كتير يا دنيا بخيلي حصريا على موقع djkimo.com. وحتى الحب شبهته بخيلي والله وكنت كالفارس تغاوى بخيلي ارتمى خيلي والفارس انصاب انصاب انصاب انصايا وحرمتي قلبي من ملأ عيونك ليلي نهاري وصاير مجنونك يا مين معصم والله ما خونك انتي دار وحرمتي قلبي من ملأ عيونك ليلي نهاري وصاير مجنونك يا مين معصم والله ما خونك انتي دار روح الروح وعمر الجاي انتي دار بيشهد لوجود عطرك عتيابي وعودي وعودي يقبرني شكلك خصرك وعودي والله ده سنسال بخصرك انت وميالي حرام عليك ضل بهالحالي بنتك سحرتني والله يا خالي بنتك ده وحرمتي قلبي من ملأ عيونك ليلي نهاري وصاير مجنونك يا مين معصم والله ما خونك انتي ده وحرمتي قلبي من حصرياً على موقع djkimo.com.